حيث عمت الناس مصيبة قطاعات الربا بأشكاله، فهل ترون وضع منطقات أن الله أحل البيع وحرم الربا بمكان تجمع الناس، وخاصة على أبواب وجدران البنوك حيث هي المراكز الرئيسية لطاعات هذا الحرام، وقد نصحوا سنوات طويلة فلم يرتدعوا، جزاكم الله خير. ما لا من إنكار المنكر، يعني نعم المنطقات ما لا مانع بها. الله قال في القرآن العظيم أعظم من ذلك من منطقات. أيوه. هل الله بيع حجر الربا في القرآن يقرأ في كل مكان.